وحشي عاد إلى مكة أعتق، انصرمت أعوام، مضت سنون، توالت أيام، دخل الناس في دين الله أفواجا ولا يدري وحشي أين يذهب. ثم جاءه من يخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من جاءه إذا آمن، فإذا بحم وحشي يقطع الفيافي، وإذا به قائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه يشهد شهادة الحق. فلما شهدها قال: وحشي أنت؟ قال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: نعم. قال: أخبرني كيف قتلت حمزة. فأخذ وحشي يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قتل حمزة، كان كذا وكذا وكذا. فلما فرغ جاء في بعض الروايات أن عيني النبي صلى الله عليه وسلم دمعتا، فقال: إن استطعت غيب وجهك عني. النبي عليه الصلاة والسلام عظيم المحبة لحمزة، وقطعا لا يستطيع أن يرى قاتل حمزة، لكن هذا حق بشري بوصفه بشرا، بوصف حمزة عمه وأخاه، أما ديانة فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يمنع وحشيا من الإسلام وأن يحول بينه وبين الدخول في الإسلام، لكنه قال له: غيب وجهك عني، أي لا أستطيع أن أراك. فكان وحشي رضي الله عنه يغيب وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه النبي عليه السلام، فيتذكر حمزة فيزداد أسا وحزنا لعظيم محبته صلوات الله وسلامه عليه لعمه حمزة. تنبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى مسألة في هذا الخبر، قال: إنه بعيد جدا أن يكون حمزة لم يرى وحشيا في المعركة، ويقينا في غالب الظن أنه رآه، لكنه كأن حمزة لم يبالي بوحشي ولم يرقب ولم يفطن أنه يمكن أن يقتل على يد هذا الغلام. فأخذ منها العلماء كما نص الحافظ ابن حجر على أن الإنسان في أرض المعركة خاصة لا ينبغي له أن يحتقر عدوه، بل العاقل لا يحتقر عدوه أبدا، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. فالإنسان أحيانا ربما يؤتى من مأمنه فيكون له عدو فيه شيء من الضعف، لكن قد يكون فيه كثير من المكر والكيد والنيل منك، بل العاقل لا يعرض نفسه لمواطن مثل هذه. والمراد أن حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من الشجاعة بمكان، ولم يكن يحفل بما يرى أن وحشيا ينتقل من ثنية إلى ثنية أو من صخرة إلى صخرة، لكنه وقع هذا ليقع أمر الله، ليقع قدر الله، فقد كتب الله في الأزل أن حمزة سيموت شهيدا على يد وحشي. والمشهور أن وحشيا قتل بحربته تلك مسيلمة الكذاب، فإن صح هذا فقد عوض شيئا مما صنع، وإن كان لن يكون هناك شيء يكفر قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.